الحمد لله الحمد لله الذي جعل كتابه فصلا لا هزل فيه وجعل كتابه قيما لا عوج فيه وأشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن النقص والعبث وأشهد أن محمد رسول الله الناهي عن الرجس والخبث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، هل سمعتم عن الرويبضة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم معرفا به: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرويبضة شخص ربض وقعد عن القيام إلى معالي الأمور، تراه فارغا تافها دنيء الهمة، ليس له وزن ولا قيمة. الرويبضة كائن لا يحسن إلا شيئا واحدا، التفاهة، وهو مع ذلك يدلي برأيه في المدلهمات، ويضع نفسه في مصاف القدوات. كان الناس قديما لا يأبهون له، لكن تغير الزمان كما أخبر النبي العدنان، وصار الرويبضة قدوة يشار إليه بالبنان. إننا في زمان صناعة التفاهة، فتعالوا أخبركم معاشر المؤمنين في أي مصنع يجري إنتاج التفاهة. وهاكم صورتين: في الصورة الأولى شخص صالح نافع لدينه وأمته، يسعى على أهله وعياله أيا كانت مهنته، يعيش بالحلال الطيب، ذا مأوى بسيط ومركب متواضع وثياب عادية ودخل متوسط. وفي الصورة الأخرى شخص ذو ثراء فاحش، مشهور لدى الناس، حياته حديث الإعلام، تسلط الأضواء عليه وعلى رحلاته وعائلته، يركب أرفه المراكب، ويسكن أحسن القصور، ويأكل أثمن الطعام، دخله يوازي مئات من أصحاب الصورة الأولى، يكرم حيثما ذهب، وتنهال عليه الهدايا من كل حدب وصوب. ما صنعته؟ ما الذي يحسنه؟ إنه يحسن شيئا واحدا، التفاهة. قد يكون مجرد لاعب أو مغن أو ممثل فاسق أو مهرج ساخر أو أكول شره أو راقص مخنث أو مقدم محتوى فارغ، لا ينفع الناس في دين ولا دنيا. يقاس قدر أحدهم بعدد المتابعين له، وتكثر بهم أرباحه، وتجري خلفه شركات الإعلان، وتتاجر بمظهره الماركات، وتوضع صوره في الطرق وعلى الحافلات. كلما كان أكثر تفاهة زاد عدد المعجبين به، وما هي إلا أشهر يسيرة حتى ينتقل من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش. إنه لكع ابن لكع، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. واللكع هو ذلك الذليل المهين الذي لا نفع فيه ولا قيمة له. وسبحان الله، تدور الأيام ويفسد الزمان، فيصير لكع بن لكع أسعد الناس بالدنيا ويصير هو القدوة بين الناس. معاشر المؤمنين، والسؤال الآن: كيف نعرف التافه؟ ما الإشكال في صناعة التفاهة وإبراز التافهين؟ لكي يدرك الإنسان كونه تافها من عدمه، فإن عليه تنصيب ميزان يقيس عليه حالته وحياته وأعماله وكلامه، وهو إنتاجه ونفعه للغير، وليس مقدار ما يجنيه من أموال. والشفاء من داء التفاهة يتمثل في كلمة واحدة، إنها كلمة قضية. نعم، قضية. التافه إنسان لا قضية له، لا هدف ولا غاية لحياته، فلو حمل هم قضية، أي قضية حقيقية وليست وهمية، لاختفت أو قلت بدرجة كبيرة التفاهة من حياته. أجيالنا الناشئة أيها الإخوة الكرام، إذا رأت التافه قد صار مقدما في المجتمع، ذا مال عظيم، مشهورا يتسابق الناس لصورة معه ولخطب وده، وفي المقابل يرى الناشئة النافع لأمته الذي أفنى عمره في علم وعمل نافع لا يؤبه له، ويكاد لا يجد قوت يومه، حينئذ تتغير لدى الناشئة معايير النجاح، تصبح غاية أمل الشاب أن يكون لاعبا أو مغنيا أو ممثلا أو راقصا مشهورا. لماذا؟ لأنه يرى المجتمع يكافئ الساقط الوضيع ويعاقب العاقل الرفيع. معاشر المؤمنين، ما منزلة التفاهة والتافهين في دين رب العالمين؟ ليسأل كل واحد منا نفسه: من أنا؟ لماذا خلقني الله في هذه الدنيا؟ ما رسالتي أصلا في الحياة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة، وهي إقامة العبودية له وحده، إقامة دينه في أنفسنا وفي من حولنا وفي حياتنا كلها. ألم يقل الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ ألم يقل الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ هل يليق بنا أن ندلي أنفسنا في حضيض التفاهة بعد أن شرفنا الله بهذه الرسالة؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أتدرون أيها الإخوة الكرام ما الذي أمامنا؟ ما الذي ينتظرنا؟ إنها جنة أو نار. الجنة درجات والنار دركات، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. يا من تقضي وقتك تتابع التافهين وتتقصى يومياتهم، أتدري من المغبون حقا؟ المغبون من رزقه الله العمر الثمين فباعه رخيصا في سوق التوافه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يوم القيامة سيسأل العبد عن عدد المتابعين للتافه، لا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يوم القيامة إذا رأى الإنسان الجنة ونعيمها سيوقن أنه كان غافلا عن أمر عظيم، وأن مجلسا واحدا من مجالس الدنيا مر عليه دون ذكر لله سيكون سببا لحسرته ولو دخل إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. اللهم اجعلنا من المقبلين على كتابك والمقبلين على الغاية من خلقنا، المعرضين عن التفاهة والتافهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإسلام، يا شباب الأمة، يا أمل المستقبل، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ينادينا فيقول: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. الله عز وجل يحب لي ولك أن نكون بأعلى الدرجات في كل شيء، ويكره حقيرها ودنيئها. يا شباب الغد الجميل، الأمم الجادة حولنا تتسابق لتصنع لها الأمجاد، يتصارعون تحت منطق البقاء للأقوى في عالم الغاب، ولن يكون لنا قدر إن بقينا نرتع في التفاهات. الله تعالى أمرنا أن نأخذ بأسباب القوة، لا أن نصبح عالة على الأمم في طعامنا ولباسنا ودوائنا وسلاحنا، وأن لنا أن نخرج من هذا التأخر والسبات. والتفاهة والتافهون فينا هم القدوات. يا أيها الآباء والأمهات، يا مسؤولي التربية والتعليم والإعلام، يا من ملككم الله مسؤولية تربية الأجيال، إياكم وترميز التافهين وتصديرهم، إياكم وصناعة التفاهة. ماذا لو جعلنا ميدان التنافس الحقيقي بين أولادنا في معالي الأمور؟ ماذا لو كانت الحفاوة والتكريم والحفلات هي احتفاء بالناجحين حقا في العلوم النافعة والمهن والصناعات المنيفة والاختراعات والتجارات الشريفة؟ ماذا لو رجع التافهون إلى مواضعهم، وتقدم أولو النهى والعقول إلى مراكز القيادة؟ لو كان الأمر كذلك لكان الأمر غير ما نرى، ولسدنا الأمم وجميع الورى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. اللهم اكتب لهذه الأمة السناء والرفعة والتمكين والنصر، وأعزها بدينك وكتابك. اللهم نج عبادك المستضعفين في غزة وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم فرج عن المكروبين من المؤمنين في مصر والهند وبورما وفي جميع بقاع الإيمان. اللهم انصر عبادك الموحدين على الصهاينة المجرمين، ومن عاونهم من الصليبيين، ومن أعانهم من العملاء المنافقين. اللهم دمر الصهاينة المعتدين، وأرنا فيهم عجائب قوتك وقدرتك يا قوي يا متين. اللهم نكس راياتهم، وفل حدهم، واكسر شوكتهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل العداوة فيما بينهم، وخالف بين كلمتهم، وأرنا فيهم يوما أسودا، تشفي به صدور المؤمنين وتذهب به غيظ قلوب الموحدين. اللهم إن لك عبادا في غزة يرجون نصرك فانصرهم، ينتظرون فرجك فبشرهم، يسألونك رحمتك فارحمهم، يرجون عاقبتك وعافيتك فعافهم، يحبون كرمك وجودك فأكرمهم، يأملون جبرك فاجبر كسر قلوبهم، يتوسلون لطفك فالطف بهم. اللهم أطعم جائعهم واروي ظمأهم واشف مريضهم وعاف جريحهم واحقن دماءهم وارحم موتاهم واجعلهم في عداد الشهداء. اللهم اجعلهم على قضائك وقدرك صابرين راضين محتسبين، وآجرهم في مصيبتهم وأخلف عليهم خيرا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقنا عيشة هنية وميتة رضية ومردا غير مخز ولا فاضح، وارحم والدينا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم.